بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا أيضا باقي كلام للشيخ محمد رحمه الله في بن عبد الوهاب في تفسير سورة البقرة، الآيات التي وجدت من كلامه رحمة الله عليه غير ما تقدم في الدرسين الماضيين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله، وقال ذكر بعض ما في قوله تعالى ذكر بعض ما في قوله تعالى قل أتحاجننا في الله وهو ربنا وربكم إلى قوله يعلمون، من بيان الحق وإبطال الباطل. الأولى هذه الورقات وجدت أيضا في أوراق الشيخ رحمه الله في تفسير سورة البقرة، في قل أتحاجننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. قال ذكر ما فيها من بيان الحق وإبطال الباطل. هذه القطعة هي في بيان إثبات التوحيد إثبات التوحيد بالعقل، وأن حتى بالعقل يثبت التوحيد كما ذكر الشيخ الآن. نعم. الأولى، إذا كانت المحاجة في الله سبحانه من أقرب ما يكون إليه من المختلفين في مسألة التوحيد، وبيان ذلك بمعرفة الله تعالى فيما اجتمعنا وإياكم عليه، ومعرفة حالنا وحالكم في المسألة، وذلك أننا مجمعون على استوائنا وإياكم في العبودية بخلاف ملوك الدنيا، فإن بعض الناس يكون أقرب إليه من بعض بالقرابة وغيرها. نعم. النقطة الأولى، مجتمعون نحن وإياكم على استوائنا وإياكم في العبودية، أخذها من أي شيء في الآية؟ وإنا وإياكم قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم، يعني نحن وإياكم سواء في أن رب الجميع وفي العبودية. الثانية، نعم، ونحن مجمعون أيضا أنه لا يظلم أحدا من عبيده، بل كل نفس لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، بخلاف ملوك الدنيا فإنهم يأخذون مال هذا ويعطونه هذا. نعم. هذا أين أخذ؟ ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم. فإذا قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم، مستويين نحن وإياكم في العبودية له ورب الجميع، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، يعني لا يظلم أحد مثل ملوك الدنيا. إذن نعم، فإذا كان الأمر كذلك فكيف تدعون أنكم أولى بالله منا ونحن له مخلصون وأنتم به مشركون، وكيف يظن به أنه يساوي بين من قصده وحده لا شريك له ومن قصد غيره وأعرض عنه؟ نعم. إذا كان نحن وإياكم مجتمعين في هذا، فكيف تظنون أن الله يسوي بين المخلصين له والمشركين به؟ هذا لا يكون حتى في البشر كما سيذكر الشيخ. نعم. وهل يظن عاقل أو سفيه برجل من بني آدم، خصوصا إذا كان كريما، أن من قصده وضاف عنده يكرهه ولا يضيفه ويخص بالرضا والكرامة والضيافة من أعرض عنه وضاف عند غيره، مع استواء الجميع في القرب منه والبعد؟ هذا لا يظن في الآدمي، فكيف يظن برب العالمين؟ نعم. الرجل الكريم لو واحد أعرض عنه وتركه وذهب إلى غيره، واحد قصده وضاف عنده، قطعا في قضية العقل أنه يحب هذا ويقرب هذا أكثر، لأن هذا قصده والآخر أعرض عنه، فكيف لا يظن هذا برب العالمين؟ أن اللي وحده ويخلص له يجعله مثل يشرك به ويعرض عنه، هذا لا يكون. ولذلك قال الشيخ فيتبين بقضية العقل، يعني بالعقول السليمة، أن هذا لا يكون أبدا، أن الله يسوي بين المخلص والمشرك. نعم. فتبين بقضية العقل أن ما جاءت به الرسل من الإخلاص هو الموافق للعقل، وما فعل المشركون هو العجاب المخالف للعقل، فيا لها من حجة، ما أعظمها وأبينها، لكن لمن فهمها كما ينبغي. نعم. هذه حجة عظيمة، لكن لمن فهمها كما ينبغي، وهي المذكورة في قوله تعالى قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. استوينا في الأولى واستوينا في الثانية وافترقنا في الثالثة، نحن له مخلصون وأنتم به مشركون، فكيف تحاجوننا في الله؟ هذه أيضا ورقة وجدت من كلام الشيخ. أيضا ورقة أخرى وجدت من كلام الشيخ رحمة الله عليه الإمام المجدد في آيات التي ذكر الله فيها إبراهيم، وهي عظيمة القدر جدا. نعم. وقال الشيخ رحمه الله ذكر بعض ما في قوله تعالى وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، إلى الجزء، إلى آخر الجزء مكتوب إلى آخر ساقطة، إلى آخر الجزء. نعم إلى آخر الجزء. ففي الآية الأولى مسائل، الأولى معرفة أنه تعالى حكيم لا يضع الأشياء، لا يضع الأشياء إلا في مواضعها، لأنه ما جعله إماما إلا بعد ما أتم ما ابتلاه به. وسئل بعضهم أيما الابتلاء أو التمكين، فقال الابتلاء ثم التمكين. نعم الآية الأولى فيها مسائل، وهو طريقة الشيخ كما تقدم لا يفسر التفسير المعروف، وإنما يستنبط الفوائد التي فيها العمل. الآية الأولى وإذ ابتلى إبراهيم، إبراهيم فمفعول به ربه، يعني رب إبراهيم ابتلى إبراهيم بكلمات فأتمهن، لما أتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. معنى هذا أنه ما يكون أحد إمام للناس إلا إذا أتم عليه، هذه تكليف وليس تشريف، إذا قام بأمر الله يختار الله الإمام. ولذلك قال أول مسألة معرفة حكمة الله، وأن حكيم يضع الأشياء في مواضعها، ما جعل إبراهيم إمام إلا بعدما أتم ما ابتلاه به، وهو سبحانه وتعالى قال في الآية الأخرى ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. ولذلك سئل بعضهم اللي هو الشافعي أيما أحب إليك الابتلاء أم التمكين، قال وهل يكون تمكين إلا بعد ابتلاء؟ ما في تمكين إلا بعد ابتلاء، هذه سنة الله الماضية. نعم الثانية إذا كان يبتلي الأنبياء هل يفعلونه أم لا، فكيف بغيرهم؟ نعم الفائدة الجليلة الثانية، إذا كان رب العالمين يبتلي الأنبياء بالكلمات هل يفعلونها أو لا، فكيف بغيرهم؟ كل الناس في ابتلاء، والآخرة دار الجزاء، والإنسان ومن قدم لنفسه. نعم الثالثة الثناء على إبراهيم بأنه أتم الكلمات التي ابتلاه بها، وقيل إن الله لم يبتلي أحدا بهذا الدين فأتمه إلا إبراهيم، ولهذا قال وإبراهيم الذي وفى. نعم إبراهيم الذي وفى، أثنى الله على إبراهيم أنه أتم الكلمات، وموجود في كتب التفسير هذه الكلمات التي ابتلاه الله بها، إما من العمل وإما من المناسك، ذكروا أشياء كثيرة ذكرها أهل العلم. على كل حال ابتلاه الله فأتم وأثنى عليه وقال وإبراهيم الذي وفى، ولذلك لما أتمهن قال إني جاعلك للناس إماما، فقال إبراهيم عليه السلام من حرصه على الخير وهو أواه حليم، قال ومن ذريتي تجعل أئمة من ذريتي، قال لا ينال عهدي الظالمين، يعني الظالم لا يدخل فيه هذه السنة وهذا الثم. نعم الرابعة أنه سبحانه جازاه على ذلك بأمور، منها أنه جعله للناس إماما، ولما علم عليه السلام كبر هذه العطية سألها للذرية، وهي الخامسة. هذا الفائدة الرابعة والخامسة. الفائدة الرابعة أن سبحانه وتعالى شكور، لما أن إبراهيم أتم الكلمات وقام بحق الله عليه جازاه بأمور، من أعظمها أنه جعله إمام للناس، جعله إمام للناس. وإبراهيم سبحان الله العظيم كما هو معروف كل الأديان تحاول أن تجعل إبراهيم إمام الله، اليهود والنصارى والمسلمين، وفصل الله بينهم قال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. إلى اليوم كل الأديان تتولى إبراهيم يعني في الظاهر، وتمدحه وتثني عليه وتحبه عليه السلام. لما علم إبراهيم بكبر العطية هذه وأن يكون إمام للناس، ليس شهرة وليس حب علو في الأرض، ولكن أن يقتدي به الناس ويكون إمام صالح لهم، سألها لذريته قال ومن ذريته، هذه الفائدة الخامسة. نعم السادسة أن الله أجابه أن هذه المرتبة لا ينالها ظالم ولو من ذرية الأنبياء، ولو من ذرية الأنبياء، فكيف بذرية العلماء؟ بعض الناس يظن أن إذا كان أبوه أو جده عالم أو إمام هو تلقائيا يكون كذلك، الله عز وجل يقول لا ينال عهدي الظالمين، الظالمين ولو كان من ذرية الأنبياء. نعم يعني الإمامة في الدين ليست مثل إمامة الدنيا، إمامة الدنيا يعطيها الله من يحب ومن لا يحب، لكن إمامة الدين هذه شرف لا يعطيه الله إلا من يحب، جعلنا المتقين إماما، يقتدي بمن قبله ويقتدي بهم بعده ويثنى عليه. نعم السابعة أن هذا يدل على أن الإمامة في الدين تحصل لغير الظالم فليست بمختصة. نعم لأن قال لا ينال عهدي الظالمين، ولم يقل لا ينال الإمامة هذه، لكن لا ينال عهدي يعني محبته والاقتداء به لا ينال الظالمين، يعني عهد الله عز وجل هذا لا يناله الظالمون. قد يكون إمام في الدين لكنه ضال، يكون إمام ضلالة، أئمة مضلين. نعم الثامنة معرفة قدر هذه المرتبة التي أكرم بها وهي الإمامة في الدين. نعم وأما الآية الثانية ففيها مسائل. الآية الثانية اللي هي وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا. نعم. الأولى كونه سبحانه جعل البيت الذي بناه إبراهيم مثابة مع المشاق العظيمة وذلك من الآيات. الثانية إيش معنى مثابة؟ إيه؟ آية من آيات الله أن هذا البيت مثابة للناس يعني يثوبون الناس إليه ما يقضون منه الوطر. ما في واحد قال أنا خلاص انتهيت من مكة إلى أن أموت ما عاد أرجع لمكة. سبحان الله العظيم من يوم ينتهي من مكة ويرجع إلى بلده إلا ويشتاق إليها مرة أخرى رغم الأسفار البعيدة وما فيها من المشقة والحر ولكن جعل الله مثابة. هذه آية من آية الله وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. الثانية أنه جعله أمنا عند الكفار وذلك من أعجب الآيات. نعم. الثانية أنه أمن حتى وهو في ولاية الكفار حتى لما كان الكفار هم اللي متولين عليه أمن. كان القاتل إذا رأى قاتل في المقتول أو أولياء المقتول إذا رأى القاتل ما يقربون. فهذا من أعجب الآيات ولذلك امتن الله به على قريش يقولون أن نخشى أن إذا اتبعنا الرسول أن نتخطف. فقال الله سبحانه وتعالى أولم نمكن لهم حرما آمنا يعني وهم على شركهم وفجورهم مكننا لهم حرما آمنا كيف إذا آمنوا. نعم. الثالثة أمره أن يتخذ من مقام إبراهيم مصلى وهذا من الخصائص فيتفطن المؤمن لشبهة المبتدعة لأنه لا يجوز أن يتخذ من مقام غيره مصلى. من مقام غيره مصلى. مقام غيره مصلى. نعم. أن المقام أو المكان ما يتخذ مصلى إلا بالدليل. قال اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وفي هذا تفطن لشبهة المبتدعة حتى لا يقولوا إذن كل مقام للصالحين نجعله مكان للصلاة ونجعل عليهم قبب أو مساجد. فيقول لا يجوز أن يتخذ مقام غير مقام إبراهيم مصلى كما أن لا يجوز غير البيت الذي بناه إبراهيم أن يطاف به. هذه أمور من الله عز وجل. ومعنى مقام إبراهيم له معاني منها مقام إبراهيم المعروف هذا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى الطواف واتجه إليه قرأ هذه الآية اتخذوا مقام إبراهيم مصلى. ومنها أن المصلى في اللغة الدعاء فمعنى مقام إبراهيم يعني المقامات التي قامها إبراهيم اتخذوها أماكن للدعاء والذكر. ومقامات إبراهيم سبعة عند المقام على الصفا على المروة وفي عرفات والمشعر الحرام وفي الجمرة الأولى وفي الجمرة الثانية. هذه مقامات إبراهيم التي وقف عندها يدعو فكل مقام قامه إبراهيم اتخذوه مكان للدعاء. نعم. الرابعة أن فيها الرد على أهل الكتاب الذين لا يعظمونه مع ما فيه من الآيات ومع ما عندهم من العلم بذلك. وقال أيضا في قوله لا يعظمون الحرم لا يعظمون الحرم رد على أهل الكتاب يزعمون أنهم يحبون إبراهيم وإبراهيم بنى هذا البيت وأمر الناس أن يحجوه ومع ذلك جحدوا الحج لبيت الله الحرام والعمرة مع أنه واجب على اليهود وعلى النصارى. وما من نبي بعد إبراهيم إلا أمره الله أن يحج ويعتمر وجوبا ومع ذلك جحدوا ما عندهم من العلم. هذا في رد عليهم وخزي لهم. نعم. وقال أيضا في قوله وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن فإن الكلمات تطلق ويراد بها الكلمات القدرية كقوله وصدقت بكلمات ربها وكتبه وتطلق ويراد بها الشرعية كقوله وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. في نسخة هذه إذا خطأ الألف هذه زائدة وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. هذا أيضا وجد كلام أخذه الشيخ بن قاسم من بعض رسائل الشيخ يعني في وسط الرسالة هذه. نعم. الآية الثالثة قال وأما الآية الثالثة ففيها مسائل اللي هي الآية الثالثة وإذ قال إبراهيم وإذ يرفع وإذ يرفع لا لا وإذ ابتلى إبراهيم ربه والثانية وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا إذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا. هذا ذكره أنه عهد إلى إبراهيم وإسماعيل. إذن نفسها تكون نفس الآية الثانية طهر بيتي إيه؟ طائفين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا نفس الآية إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود والعاكفين والركع السجود. هذه تكون نفس الآية السابقة. نعم. قال: وأما الآية الثالثة ففيها مسائل. الأولى ذكر أنه عهد إلى إبراهيم وإسماعيل أن يطهراه لهذه الطائفة، ولذلك أنزل الله: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. إذن الفائدة في نفس الآية الثالثة الثانية في هذا الحزب قوله تعالى: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي، يطهرون من ماذا؟ من الشرك. من الشرك، يطهر من الشرك. ولذلك كل موحد من بعد إبراهيم إذا مكنه الله طهر البيت الحرام من الشرك. ومن آخرهم الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن رحمه الله، فإن لما مكنه الله من مكة كانت قد تنجست بالشرك، كانوا قد بنوا على أوثان خديجة، على قبر خديجة وثن، وعلى غيره من القبور، ويعبدون من دون الله، فطهرها من هذه الأوثان ومن هذه النجاسات. وكان عندهم بدع كثيرة من أيام الترك في الحرم أذهبها بحمد الله كله. فهذا من عهد الله لكل موحد يتولى على الحرم أن يطهر، وأعظم تطهير تطهيره من الشرك كما قال الشيخ: ولذلك أنزل الله: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. نعم. الثانية أن فيها الرد على أهل الكتاب والمشركين. نعم، رد عليهم الذي يذهبون إلى الحرم وهم نجس، والله أمر بتطهير الحرم منهم. نعم. الثالثة العجب العجاب معاكستهم هذا الأمر فلا يردون عنه إلا الطائفة المأمور بتطهيره لهم. عجب عجاب، الطائفة اللي هم أولى الناس بالحرم وأمر الحرم بتطهيره لهم أهل التوحيد يردون عنه، والطائفة التي أمر الله عز وجل أن يطهره منهم هم اللي يمكثون فيه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الحاصل، أهل الشرك هم اللي فيه وأهل التوحيد هم اللي مطردين عنه. وفي عهد الشيخ محمد بن الوهاب نفس الطريقة، منعوا أهل التوحيد من، وفي عهد الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن أيضا منعوا، منعهم الشريف 5 سنين ما حد يحج من أهل التوحيد، من عام 37 إلى عام 42 أو 43. فالعجب العجاب إن اللي أمر الله أن يطهر البيت لهم أهل التوحيد يمنعون منه، واللي أمر الله أن يطهر البيت منهم يكونون فيه. هذا قدر الله سبحانه وتعالى. نعم. الرابعة أنه نعتهم بالطواف الركوع والسجود والعكوف، فدل على أن نفس العكوف فيه عبادة. نعم، دل على أن العكوف عبادة، معنى ذلك أن من عكف عند قبر أو عند ضريح أو عند مكان بدع أو مكان، فإنها تكون عبادة. ما يقول أنا ما تعبد أنا جالس، إذا عكف فهي عبادة، لأن الله قرن العاكفين مع القائمين والركع السجود. نعم. الخامسة أن التقدم عند الله بالأعمال الصالحة لا بالنسب، فأمره بتطهيره لهم وإن لم يكونوا من ذريته، وأمره بطرد ذريته عنه إذا لم يكونوا كذلك. نعم، تقدم عند الله بالعمل الصالح ليس بالنسب، من كان من ذرية إبراهيم وهو مشرك يطرد عنه، ومن كان من غير ذرية إبراهيم موحد يكون منه من أولياء الحرم. نعم. وقال أيضا، قال ابن أبي حاتم وروي عن عبيد بن عمير وأبي العالية ومجاهد وقتادة أن طهر بيتي لاقوا، إيه يعني لاقوا بلا إله إلا الله من أشرك، لاقوا بلا إله إلا الله من أشرك، هذا معنى التطهير، طهروا البيت منهم ولو بالسيوف، فلاقوا بلا إله إلا الله من أشرك. نعم. وأما الآية الرابعة ففيها مسائل. تقدم من هذا وهم قد يكون للشيخ محمد رحمه الله، هذه الآية الثالثة في الحزب، وقال من وإذ ابتلى إلى آخر الجزء، الآية الأولى وإذ ابتلى، والآية الثانية وإذ جعلنا، والآية الثالثة وإذ قال إبراهيم. نعم. ربي جعل هذا بلدا آمنا، فتكون هذه الآية الثالثة. الأولى دعوة إبراهيم أن يجعله آمنا ولا يناقض تحريمه يوم خلق الله السماوات والأرض، يوم خلق الله السماوات والأرض. نعم. الفائدة الأولى أن إبراهيم قال ربي جعل هذا بلدا آمنا، وهذا لا يناقض أن هذا البلد محرم يوم خلق الله السماوات والأرض، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، لكن الناس يخالفون التحريم، فإبراهيم دعا ربه مع القدر السابق أن يجعل هذا البلد آمنا. نعم. الثانية دعوة إبراهيم للبلد وأهله بالأمن والرزق، دعا لهم بالأمن والرزق، ولذلك امتن الله عليهم فقال الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف، قال رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات، من آمن منهم بالله واليوم الآخر. نعم. الثالثة الآية العظيمة في إجابة هذه الدعوة. أجاب الله دعوة إبراهيم سبحان الله العظيم على مر السنين، أهل مكة مرزوقين مع أنها واد غير ذي زرع، لا فيها لا بر ولا نخل ولا فواكه، ومع ذلك مرزوقين وآمنين. نعم. الرابعة دعا لهم بالبركة، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا للمدينة بضعفي ما في مكة من البركة. نعم. الرابعة تخصيصه بها من آمن بالله واليوم الآخر. إبراهيم عليه السلام قال وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال الله ومن كفر. نعم. الخامسة قوله ومن كفر، فلما دعا بأمر الدين منع الله الظالم من ذريته، ولما خص بالأمر الآخر من من آمن قال الله ومن كفر، وذلك الفرق بين الدارين. سبحان الله، هذه فائدة عظيمة. في أمر الدين قال الله لا ينال عهدي الظالمين، وفي أمر الدنيا لما قال إبراهيم ارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال الله ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار. كل هذا إشارة إلى أن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، شهرتها وأموالها وتمكينها، ولكن الآخرة لا يعطيها إلا من يحب، لا ينال عهد الظالمين. نعم. السادسة أنه لما أخبر أن ذلك للمؤمن وغيره فقد يتوهم منه كرامة الجميع، فأخبر أنه لو عم العاصي فيه بالأمن والرزق فإنه يضطره إلى عذاب النار. نعم، يعني قد يتوهم أنه مدام يرزق هذا وهذا أنه يكرم الجميع، فقال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير، يعني إنما هو متاع فقط قليل، كما قال في سورة الفجر فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أهانا، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه أكرما، والثاني قال أهانا قال الله كلا. نعم. السابعة أن المجاورة عنده كما أنها تنفع المطيع فيتضر العاصي لقوله ثم اضطره إلى عذاب النار، ولذلك انتقل ابن عباس منها إلى الطائف. المجاورة عند الحرم كما أنها تنفع صاحب الطاعة تضر صاحب المعصية، لأن المعصية كبيرة في الحرم، ولذلك الصحابة خافوا منه. ابن عباس انتقل للطائف ومات في الطائف. قال تعالى ومن كفر فإنه يرزق في الحرم ويأكل ويشرب في الحرم، لكن أمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وأوضح منها وأعظم قول تعالى في سورة الحج ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، بس بمجرد الإرادة، لأن هذا بيت الله الذي يكون موئل للمؤمنين والموحدين. نعم. أما الآية الخامسة، الخامسة للرابعة، ففيها مسائل. نعم. الأولى التصريح بأن الاثنين بنياه. نعم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، كل اثنين بنوا، واحد الشيخ الكبير إبراهيم وابن إسماعيل عليهم السلام جميعا. نعم. الثانية جلال الله وعظمته في قلوب الذين يعرفونه لدعوتهما بالقبول، وكان بعض السلف لما قرأها جعل يبكي ويقول ما بال خليل الله يرفع قواعد بيت الله ويخاف ألا يقبله. سبحان الله العظيم، فائدة عظيمة. إبراهيم عليه السلام من عظمة الله في قلبه وجلاله ما يأمن ولا يركن إلى عمله، شيخ كبير ويحمل الصخر ويبني البيت، ومع ذلك يقول وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منه، يخاف أنه ما يقبل منه، يدعو الله بالقبول. فيقول بعض السلف لما قرأها يبكي، يقول هذا الخليل مع الهجرة والجهاد ويبني البيت ومع ذلك يقول ربنا تقبل منه، ما في أحد يركن إلى عمله ويفرح بعمله إلا ضايع، إذا كان الله ما يقبل منك ما تستفيد، قلوبهم وجلة. نعم. الثالثة توسلهما بالصفات، توسلهما بالصفات، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، فأنت إذا دعوت الله وأثنيت على الله وذكرت الله توسل إليه بصفاته الحسنى وأسمائه الحسنى، إنك أنت السميع العليم، سميع لكلامنا وعليم بنياتنا، فتقبل منا. نعم. الرابعة طلبهما يرزقهما الله الإسلام وهما هما، والغفل عن هذه الكلمة من العجائب. سبحان الله العظيم، هذه جمع الشيخ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع، جمع الشيخ آيتين تكون الرابعة والخامسة، الآيتين هذه قال إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك. يقول الشيخ هما هما إبراهيم وإسماعيل هما هما، ومع ذلك يسألون الله الإسلام، ما قالوا نحن مسلمين خلاص منتهين يعني ما فيه كلام، لا. يقول هذه الغفلة عن هذه الكلمة من أعظم العجائب، لو واحد اليوم يقول اللهم اجعلني مسلما تعجب الناس منه، لكن ما يعرف ايش معنى الاسلام الحقيقي. ولو قال اللهم لا تجعلني مشركا تعجب الناس منه، وابراهيم يخاف من الشرك ويدعو الله ان يكون مسلم، هو اسماعيل ربنا وجعلنا مسلمين لك. نعم. الخامسة إشراكهما في الدعوة بعض الذرية، ففيها رغوب المؤمن وحرصه على صلاح ذريته. نعم. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. المؤمن دائم يشرك ذريته في دعائه لأنه يرغب المؤمن في صلاح ذريته. نعم. السادسة طلبهما أن يعلمهما المناسك، ففيها حرصهما على العمل بالنص مع عصمتهما. نعم، فائدة عظيمة. ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا، مع أن إبراهيم الخليل وإسماعيل ومعصومين وأنبياء يسألون الله أن يريهم السنة ويريهم العمل، معنى ذلك أن الأنبياء تعمل بالنص، حتى المناسك ما عندهم اجتهاد فيها ولا رأي ولا قياس ولا شيء، يقولون أرنا مناسكنا، كما قال الله في الآية اللي قرأناها اليوم: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك، بما أراك الله، ولم يقل بما رأيت أنت، بما أراك الله. فالدين عندنا إنما هو الاتباع والآثار. هذا الخليل وإسماعيل يقولون أرنا مناسكنا، يعني حتى ما نتعبدك إلا بالنص. نعم، مع أنهم معصومين. السابعة طلبهما أن يتوب عليهما وهما هما، ففيها خوفهما من الذنوب. الخوف من الذنوب، ما يأتي الإنسان من شر إلا بسبب ذنوبه. فقالوا وأرنا مناسكنا وتب علينا. التوبة هي أشرف مقام وأعظم مقام، ليست التوبة خاصة بالعاصي، التوبة حتى بالطائع يتوب إلى الله لأنه مقصر في حق الله، لأن حق الله عليه عظيم، ويخاف من الذنوب. نعم. الثامنة التوسل بالصفات، أتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. نعم. التاسعة التعليل بكونه التواب الرحيم، ولولا ذلك لاستحق العقوبة. صحيح، لولا أن الله تواب رحيم استحق العقوبة، كل واحد مستحق العقوبة لولا أن الله تواب رحيم، حتى ما يفرح بشيء من عمله ويعرف أن هذا كله فضل الله عليه، لن يدخل أحد منكم الجنة بعمل. قال ولا أنت، قال ولا أنا. لولا أن الله تواب رحيم كل واحد مستحق العقوبة. حتى النبي عليه الصلاة والسلام قال الله: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. نعم. العاشرة الرد على المشركين وأهل الكتاب. نعم، رد عليهم. نعم. الحادية عشر أن دعوتهما بهذه النعمة التي هي أعظم النعم للذرية جعلها الذرية من أعظم المصائب. دعوا للذرية وجعل ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، هذه أعظم نعمة، جعلت الذرية أعظم مصيبة، ما يبغون الإسلام، يبغون الشرك، هم جاءهم الشيخ بالتوحيد ما يبغون، يبغون الشرك ودعوة الأنبياء، دعوة الأولياء ودعوة القبور والأضرحة. فيقول هذه أعظم نعمة يدعو بها إبراهيم وذرية تجعلها أعظم مصيبة، التوحيد عندهم أعظم مصيبة لأنه يقيدهم، ثقيل عليهم. نعم. وأما الآية السادسة ففيها مسائل. الآية السادسة ربنا وابعث فيهم. نعم. الأولى دعوتهم للذرية ببعثة الرسول، فكانت عندهم أعظم البلاء مع دعواهم أنهم على ملتهما. نعم، دعوا للذرية أن يبعث فيهم رسول، يقول فكانت عند الذرية أعظم بلاء، بعثة الرسول أعظم بلاء، مع أنهم يزعمون أنهم على ملة إبراهيم وإسماعيل الذين بعث فيه محمد صلى الله عليه وسلم، يقولون نحن على دين إبراهيم ونحن أبناء إبراهيم وأبناء إسماعيل. ولما بعث محمد أكبر مصيبة عليهم بعثة محمد عليه الصلاة والسلام، انظر كيف العجب العجاب. نعم. الثاني أنهما أرادا بذلك أن يعلمهم الكتاب والحكمة ويتلو عليهم الآيات ويزكيهم. قيل أن استماع التلاوة والتزكي بها فرض عين، وأما الكتاب والحكمة ففرض كفاية. نعم، أنهم أرادوا بذلك ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، فيكون الرسول يتلو عليهم ويعلمهم الكتاب ويعلمهم الحكمة ويزكيهم. نعم. الثالثة أن نسبة الزكاة إلى السبب لا بأس بها، مع أن المزكي في الحقيقة هو الله وحده. نعم، لأن الله يقول ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. لكن الله يزكي هو مسبب الأسباب، والنبي صلى الله عليه وسلم يزكي لكن السبب للتزكية مثل الهداية، الله هو الهادي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الله عنه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. نعم. الرابعة التوسل بالصفات. نعم، ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم، عزة وحكمة. نعم. وأما الآية السابعة فهي من جوامع الكلم وأظهر البراهين، فنذكر شيئا من ذلك. الآية السابعة: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. هذه من جوامع الكلم وأظهر البراهين. بارد الجو شوي ولا زين؟ نعم. الأولى أنه بيّن أن ملة إبراهيم هي الإسلام، ومنه تعظيم البيت وحجه، ومع إقرار علماء أهل الكتاب بذلك يرغبون عنه. وهذه مسألة مهمة يدل عليه قوله: ومن رغب عن سنتي فليس مني. نعم، من جوامع الكلم ملة إبراهيم، وملة إبراهيم حكاها الله سبحانه وتعالى في القرآن. فمن رغب عن ملة إبراهيم فقد سفي نفسه. ما هي ملة إبراهيم؟ أعظم شيء التوحيد بتفاصيله، لأن الله قص عن إبراهيم التوحيد العلمي والتوحيد العملي، البراءة من الشرك وأهله من ملة إبراهيم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. أيضا البراءة حتى من الأقارب، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. هذا في فائدة، أن العالم قد يثني على شخص ولا يعرفه، فإذا تبين له ذا يرجع. إبراهيم استغفر لأبيه ثم لما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، وما يكون في غضاضة على التزكية الأولى. من ملة إبراهيم طريقة في الدعوة: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. من ملة إبراهيم الهجرة، من ملة إبراهيم المفارقة والبراء. ملة إبراهيم كل ما قص الله عنه في القرآن، محاجة لهم، مجادلة لهم، ثبات على التوحيد، كل شيء قص الله عن إبراهيم فهو ملته. ثم من يرغب عن هذه الملة فهو أسفه الناس عقلا ونفسا. هذا معنى أنها من جوامع الكلم. حج والعمرة من ملة إبراهيم. فيقول هذا في رد على اليهود والنصارى، يزعمون أنهم على ملة إبراهيم، وأيضا الوثنيين وهم خالفوه وأحدثوا في الحج وأحدثوا في العمرة وأحدثوا الشرك، ويزعمون أنهم على ملته. نعم. ويدل عليه قوله: من رغب عن سنتي فليس مني. الثانية أن أكثر الناس رغبوا عن اسم الإسلام وعندهم لا فضيلة فيه، ولا بد عندهم من نسبة دين خاصة. نعم، مثل الجماعات الآن تقول يكفي أهل التوحيد، تجمع أهل التوحيد أو أهل الإسلام، بمعنى أهل التوحيد تكفي النسبة هذه. ملة إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، لا، ما يكتفون بالاسم هذا، لا بد كل جماعة تضع لها نسبة خاصة وينتسبون إلى شيخ أو طريقة أو هذا. من أعجب الأشياء ملة إبراهيم حتى في النسب، حتى في النسب يكفي الانتساب إلى ملة إبراهيم، إلى أهل التوحيد. نعم. الثالثة أعجب من ذلك أنهم لا يعرفون معنى الإسلام وعندهم لا فضيلة فيه، بل هذا عندهم صورة لا معنى لها. عندهم أن الإسلام صورة ليس لها معنى، ليس له حقيقة، وأن من تلفظ بالكلمة هذه فهو على ملة إبراهيم، ولو كان ما يعرف معناها ولا يعمل مقتضاها وينقضها بألف ناقض. عندهم أن التلفظ بالكلمة يكفي، ومن تلفظ عندهم بالكلمة قالوا دخل الإسلام بيقين، فلا نخرجه منه إلا بيقين. وأي إسلام دخل فيه؟ الله عز وجل اشترط الشهادة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. هذا من أعجب الأشياء. نعم. الرابعة أعجب من الجميع أنهم إذا بين أنهم إذا بين لهم معناه اشتد إنكارهم لذلك، مع قراءة هذه الآية وأمثالها. هذا والله من أعجب الأشياء، أعجب ما تقدم كله، أنك إذا بينت لهم معنى لا إله إلا الله على وجهها، وأنه ليس كل من تلفظ بها تنفعه، وأن لها شروط ولها مقتضيات ولها معنى، استنكروا ذلك وقالوا الكلمة تكفي. إلى اليوم يقولون من تلفظ بها فهذا مسلم دخل الإسلام بيقين، والكافر الأصلي هو الذي له أحكام خاصة، وهذا لا، هذا مسلم. فيقول هذا من أعجب الأشياء، أنهم يجعلون الإسلام هذا بلا معنى، من تلفظ به ولو كان ما يعرف معناه ولا يعمل به، لو كان يطوف بالقبر ويذبح لغير الله، ما دام يتلفظ بالكلمة فهو عندهم مسلم، مسلم جاهل. طيب واليهود والنصران يقولون لا، هذا ما تلفظ بالكلمة. لو كان اليهود النصراني يعرف أن التلفظ بالكلمة دون معنى ودون مقتضى إنها تنفع كان أعطاكم الكلمة هذه وهو باقي على دينه ويصبح مسلم، دخل الإسلام بيقين. نعم. الخامسة التي سبق الكلام لأجلها، أنك إذا عرفت ملته فالواجب الاتباع لا مجرد الإقرار مع الرغوب عنها. هذه الخامسة، كل الكلام السابق من أجلها، أنك تتعلم ملة إبراهيم ثم تتبعها، ليس فقط تقر بها وتترك، تتبعها في التوحيد العلمي، في التوحيد العملي، في البراءة من الشرك وأهله، في الهجرة، في طريقة الدعوة، في كل شيء. وإن لم تتبعها فهذا من سفاهة النفس وسفاهة العقل. نعم. السادسة، أن من فعل ذلك لم يضر إلا نفسه. نعم، سفيها نفسه. نعم. السابعة، أن ذلك في غاية الجهل والسفه الواضح مع ادعائهم الكمال في العلم، كيف يطلب أفضل من طريقه؟ والله